بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.